بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا هو الشريط التاسع لتسجيل كتاب تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة بقرطبة من تأليف الدكتور السيد عبد العزيز سالم. أسجل هذا الشريط من منتصف صفحة 363، أقول وبالله التوفيق. وحاصر العامة قصر الخلافة، وأخرج هشام من قصره هو ونساؤه وولده، وأنزل إلى صابات المسجد الجامع المؤدي إلى المقصورة، وظل هناك أسيرا ذليلا يتوقع الموت في كل لحظة. وفي هذه الأثناء اجتمع شيوخ قرطبة والوزراء برئاسة أبي الحزم بن جهور، واتفقوا على خلع المعتد بالله وإبطال رسم الخلافة جملة، ولكن أمية بن عبد الرحمن كان حريصا كل الحرص على الظفر بها، ولم يكن يخطر بباله أن تنتهي الأمور كذلك. ونودي في الأسواق والأرباط ألا يبقى بقرطبة أحد من بني أمية إلا ويكنفهم أحد من أهل المدينة، وانتهى بذلك أمر بني أمية في الأندلس، وزالت خلافتهم وانقطعت الدعوة لهم. عوامل سقوط الخلافة: كان أهل الأندلس يؤلفون أخلاطا متنافرة من السكان، بعضهم عرب وبعضهم بربر، وبعضهم ثقالبة وبعضهم مولدون، وبعضهم مستعربون أو يهود. وكانت كل من هذه العناصر البشرية تميل إلى التكتل في بؤرات عمرانية خاصة بها، فنرى أن العنصر الغالب على قرطبة من العرب، والعنصر الغالب على إشبيلية وطليطلة من المولدين، والعنصر الغالب على غرناطة وقرمونة ومالقة من البربر. وكان لهذا أثره الكبير في ميل أهل الأندلس إلى الاستقلال والخروج عن السلطة المركزية. يقول الدكتور حسين مؤنس إن أهل الأندلس كانت تهوزهم روح الترابط والوحدة بسبب تفرقهم في شبه الجزيرة، وأن هذا قد أدى إلى سهولة تمزيق البلاد. والحقيقة أن تفرق السكان في شبه الجزيرة لا دخل له بالوحدة السياسية التي تتوقف عادة على قوة الحكومة المركزية أو ضعفها. وكل ما في الأمر أن امتداد سلاسل الجبال من الشرق أو الشمال الشرقي إلى الغرب أو الجنوب الغربي قد ألف حواجز ودروبا من الصعب اجتيازها في تلك العصور. وقسم الأندلس بذلك إلى أقاليم تكاد تكون منفصلة، وقد ساعد هذا الانقسام بطبيعة الحال إلى ميل أهل البلاد إلى النزعة الانفصالية. قلنا إن لهذا كان أثره الكبير في ميل أهل الأندلس إلى الاستقلال والخروج عن السلطة المركزية، مما كان يقضي باستعمال القوة كوسيلة لازمة للوحدة السياسية. ومع ذلك فقد كانت القوة وحدها لا تكفل للأمير الحاكم السيطرة على سائر البلاد، وكان لزاما على الحاكم أن يصطنع الحزم، لأن الرغبة في الاستقلال والانسلاخ عن جسم الدولة كانت تجعل هناك نوعا من الحساسية عند الرعية إزاء الحاكم، ثم إنها كانت تدفعهم إلى الثورة عليه كلما لمسوا منه استبدادا بشؤون الدولة أو تعسفا في معاملته لهم. وقد أثبتت الحوادث التاريخية في الفترة التي عالجناها من الفتح الإسلامي للأندلس حتى سقوط الخلافة الأموية أن القوة والعنف يدفعان إلى الفتنة، فقد شاهدنا كيف ثارت اليمنية وانقلبت على عبد الرحمن الداخل عندما أساء إلى زعيمها أبي الصباح بن يحيى اليحصبي، وكيف خذل القواد العرب خليفتهم عبد الرحمن الناصر في موقعة شانت ماكنش المعروفة بالخندق سنة 327 لتقريبه ثقالبته وفتيانه عليهم. يقول صاحب أخبار مجموعة في خبر هذه الواقعة: ولكنه عفى الله عنه مال إلى اللهو واستولى عليه العجب، فولى للهوى لا للغناء، واستمر بغير الكفاء إلى آخره. ولا شك أن سياسة التغلب على البلاد بقوة السيف كانت تكفل خضوع الرعية واستكانتهم طوال عهد الحاكم الذي يصطنع هذه السياسة، ولكنها كانت تدفعهم إلى الثورة من بعده. وعلى هذا النحو نجد أن الحاكم الناجح هو من اتبع سياسة الترغيب والترهيب في آن واحد. فعبد الرحمن الداخل بشهادة عدوه أبي جعفر المنصور استمال قلوب رعيته في الأندلس بقضية سياسته، حتى انقاد له عصيهم وذل له أبيهم، فاستولى فيها على أريكته ملكا على قطيعته، قاهرا لأعدائه حاميا لدماره مانعا لحوزته خالطا الرغبة إليه بالرهبة منه. إن ذلك لهو الفتى كل الفتى لا يكذب مادحه. هذا قول المنصور في عبد الرحمن الداخل. ولذلك نجح عبد الرحمن في تأسيس دولة قوية الأركان. وكذلك اتبع عبد الرحمن الناصر سياسة تقوم على الإرخاء والجد والشدة واللين، وآتت هذه السياسة الحازمة الحكيمة ثمرتها، فكان عهده من أزهى عهود الإسلام في الأندلس. وبذلك أثبتت سياسة الاعتدال جدواها في تاريخ بني أمية في الأندلس. التزم بهذه السياسة من أمراء بني أمية وخلفائهم عبد الرحمن الأوسط والحكم المستنصر، ولذلك سادت الطمأنينة والرخاء في أيامهما. والواقع أن الإفراط والتفريط في كل صفة من صفات صاحب السياسة أمران مذمومان، ويرى ابن خلدون أن المحمود هو التوسط كما في الكرم مع التبذير والبخل. والواقع أن سياسة الرفق بالرعية هي أصلح سياسة لدوام الملك واستمالة الرعية. وقد ذكر ابن خلدون أن حسن الإمارة يعود إلى الرفق، فإن الملك إذا كان قاهرا باطشا بالعقوبات منقبا عن عورات الناس وتعديد ذنوبهم شملهم الخوف والذل، ولاذوا منه بالكذب والمكر والخديعة فتخلقوا بها وفسدت بصائرهم وأخلاقهم، وربما خذلوه في مواطن الحروب والمدافعات ففسدت الحماية بفساد النيات، وربما أجمعوا على قتله لذلك فتفسد الدولة ويخرب السياج، وإن دام أمره عليهم وقهره فسدت العصبية لما قلناه أولا، وفسد السياج من أصله بالعجز عن الحماية كما فعل المنصور محمد بن أبي عامر إذ تحامل على العصبية العربية في الأندلس لاستبداده بالعرب دون الصقالبة والبربر، ففسدت العصبية العربية لذلك وتحولت بعد وفاته بثمانية أعوام إلى بركان قذف البلاد بحممه. وإذا كان الحاكم رفيقا بالرعية متجاوزا عن سيئاتهم استناموا إليه ولاذوا به وأشربوا محبته واستماتوا دونه في محاسبة أعدائه، فاستقام الأمر من كل جانب. وعلى هذا فإن انحراف الخلفاء الأمويين عن هذا المبدأ، مبدأ التوسط والاعتدال سواء بالتفريط أو الإفراط، يعتبر العامل الأساسي الذي أدى إلى سقوط الخلافة بقرطبة. ويتبع هذا العامل الأساسي عامل آخر لا يقل عنه في الأهمية، وهو سياسة الخلفاء الأمويين منذ عبد الرحمن الناصر نحو إضعاف العصبية العربية. لقد نجح الناصر في إعادة وحدة الأندلس بعد تفككها، وذلك باستنزاله الثوار والمنتهزين في الأندلس بالعنف حينا وبالسلم أحيانا، ولكنه وجد أن جيشه بنظامه القائم لا يمكن الاعتماد عليه، لأن العنصر العربي كان العنصر المتفوق فيه، وكانت العساكر المجندة في جيشه من سائر الكور والأقاليم توزع فيه وفقا لقبائلهم وأقاليمهم، ولذلك كانت هذه الأجناد لا تخلص للأمير بقدر إخلاصها لولاتها في الأقاليم، لأنها كانت تتعصب لهؤلاء الولاة. لذلك عمد الخليفة إلى إضعاف العصبية العربية في جيشه وتطعيم الجيش بعناصر جديدة، فاستكثر من الصقالبة واصطنعهم في جيشه وحكومته واعتمد عليهم في سائر شؤون الدولة. وعلى هذا النحو ضعفت العصبية العربية خاصة بعد هزيمة الناصر في موقعة شانت منكش، وكادت هذه العصبية تتلاشى في عهد الخليفة هشام المؤيد على يدي حاجبه المنصور محمد بن أبي عامر، إذ اعتمد في جيشه على عنصرين هما البربر والصقالبة، ونظم الجيش إلى فرق تتمثل القبائل في كل منها، وكان يرمي من وراء ذلك إلى إزالة العصبية الجنسية فيه، ثم قضى على النظام الإقطاعي للجند وبدله بنظام المرتبات. يقول المقري في نفح الطيب: وكان عرب الأندلس متميزين بالعمائر والقبائل والبطون والأفخاد، إلى أن قطع ذلك المنصور بن أبي عامر الداهية الذي ملك سلطنة الأندلس، وقصد بذلك تشتيتهم وقطع التحامهم وتعصبهم في الاعتزاء، وقدم القواد على الأجناد، فيكون في جند القائد الواحد فرق في القائد الواحد فرق من كل قبيل، فانحسمت مادة الفتن والاعتزاء بالأندلس، انتهى. غير أن الخطأ الذي وقع فيه ابن أبي عامر هو استكثاره من البربر، فقد جلب إلى قرطبة من بربر العدوة وإفريقيا عددا كبيرا ضاقت بهم قرطبة وأرباضها. يقول ابن الخطيب إن عدة الفرسان من البربر الغرباء في ديوان أبي ابن أبي عامر بلغ 3000 فارس، يضاف إليهم 1000 راجل من الرقاصة السودان. كما جلب كثيرا من الصقالبة وجعلهم فتيانا له. وذكر ابن الخطيب نقلا عن التيجاني أن المنصور هلك عن 7 خلفاء من فتيانه الأكابر، وكان شأنهم في تلك الدولة الأموية كبيرة، وهو ينوء بثقل كلفتهم الباهظة. فلما تولى ولده عبد الملك بعده الأمر بلغ بهم 26 خليفة، فضاعف مؤونتهم أضعافا كثيرة، وكان من مشاهيرهم واضح وبشير ونظيف ونجاء وشعلة ومظفر وزهير وخيران ونصر ونصير وطرف وشفيع ويمن ووافق. هؤلاء كانوا من فتيان الصقالبة المشهورين، وبشرى والزاب وبليق وكوثر وجعفر. واعتمد المنصور في جيشه على هذين العنصرين البربري والصقلبي، وأهمل رجال العرب. يقول ابن خلدون إنه استدعى أهل العدوة من رجال زنات والبرابرة، فرتب منهم جندا واصطنع أولياء وعرف عرفاء عن صنهاجة ومغراوة وبني يفرن وبني برزال ومكناس وغيرهم، وقدم رجال البرابرة وزنات وأخر رجال العرب وأسقطهم عن مراتبهم. وقد أفسح هذا مجالا للأحقاد في نفوس العرب، وظلت هذه الأحقاد كامنة في حياته وحياة ابنه المظفر، ولكنها ظهرت بعد ذلك ظهورا مدمرا في عهد ابنه عبد الرحمن شنجول، فكانت سببا في اشتعال نار الفتنة بين أهل قرطبة والبربر، وهي الفتنة التي أفضت إلى سقوط الخلافة الأموية وانفراط عقدها. فالمغالبة والممانعة لا تستند على حد قول ابن خلدون إلا على النعرة والعصبية، فمتى فسدت العصبية انهارت السلطة المركزية. وعلى هذا كان فساد العصبية العربية وانقراضها بعد زوال الدولة العامرية سببا في الإطاحة بالخلافة الأموية وقيام دويلات الطوائف. ولم يقتصر الفساد على تطاحن العناصر البشرية في الأندلس فيما بينها فحسب، بل تجاوز ذلك إلى الاستعانة بخصوم الإسلام في الأندلس، ونعني بهم نصارى الشمال، فقد أخذ كل فريق يستعين على جاره بالنصارى نظير إعطائهم بعض الحصون، وكان ذلك كله على حساب دولة الإسلام. وسنرى في الكتاب القادم كيف تغلغل نفوذ قشتالة وليون في السياسة الداخلية لملوك الطوائف. الفصل الثامن: الآثار الباقية من العصر الأموي، آثار المساجد، آثار القصور، آثار الأسوار والحصون والأبنية ذات المنافع العامة، وإلى التفاصيل. أولا آثار المساجد. يقترن عصر الفتوحات الإسلامية بإنشاء مراكز عمرانية إسلامية كان الغرض منها أن تكون قواعد حربية ومراكز للجيش من جهة، وصبغ البلاد المفتوحة بالصبغة العربية الإسلامية من جهة ثانية. وأولى هذه المدن التي أنشأها العرب بعد فتح العراق مدينة البصرة التي أسست على يدي أبي موسى الأشعري 15 للهجرة، والكوفة التي اختطها سعد بن أبي وقاص بأمر الخليفة عمر بن الخطاب 17 للهجرة. كما أتيح لمصر بعد أن امتدت إليها أشعة الإسلام 21 أن تشهد عاصمة جديدة هي الفسطاط بدلا من الإسكندرية العاصمة القديمة. ولما تولى عقبة بن نافع الفهري قيادة جيوش المسلمين على برقة وطرابلس وإفريقية اختط 50 للهجرة قاعدة إسلامية هي مدينة القيروان. وهكذا تميز عصر الفتوحات بإنشاء المدن الإسلامية في سائر أنحاء العالم الإسلامي باستثناء الشام الذي كان يزخر بأخائذه، وهي الدور المهجورة التي تركها أصحابها من الروم فرارا من جيوش العرب، فأصبحت أخائذ للعرب، ونزل العرب في مدنهم التي اختطوها وفي المدن القديمة التي افتتحوها وصبغوها بالصبغة الإسلامية، وذلك بإقامة المساجد الجامعة التي كانت تتحكم في تخطيط المدينة وفي عمرانها، وعلى نحو ما فعلوه في دمشق والإسكندرية وقرطبة. وبذلك كانت المساجد هي الأساس الذي يعتمد عليه العرب في صبغ المدن المفتوحة بالصبغة الإسلامية إذ إن المسجد الجامع يصبح بمرور الزمن مركز المدينة وقلبها النابض، فمنه تتفرع الطرق الكبرى المؤدية إلى أبواب المدينة، وحول ساحته تقام الأسواق والحمامات والفنادق والقيساريات، وفيه تعقد الاجتماعات السياسية، وتوزع ألوية الجيش، وتدرس العلوم الدينية وغير الدينية. فليس غريبا إذن أن يسيطر الجامع على الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المدينة الإسلامية. وليس غريبا أن تتحول هذه المدن التي افتتحها العرب إلى مدن إسلامية قلبا وقالبا، لا تختلف عن المدن التي اختطها العرب إلا بكثرة أبنيتها القديمة الدالة على الحضارات الدارسة القديمة كالجسور الرومانية وأقواس النصر والحمامات والملاعب والأسوار. وهكذا كان بناء المسجد الجامع في الإسلام أساس العمران في المدن الإسلامية. البناء أو التي يراد طبعها بالطابع الإسلامي، فكان المسلمون منذ فجر الإسلام وفي زمن الفتوحات الكبرى يشيدون المسجد الجامع بادئ ذي بدء رغبة في إضفاء الصبغة الإسلامية على المدينة، كما كانوا يبدأون بإنشائه قبل أي بناء آخر عند تأسيسهم للمدن الإسلامية. وما يلبث العمران أن ينمو حول المسجد بالدور ومختلف الأبنية، ويشد الناس الرحال إلى المدينة. أما بالنسبة للمدن المفتوحة فقد كان المسلمون يكتفون بمشاركة النصارى في كنائسهم كما فعلوا في الشام حين شاطروا نصارى دمشق في كنيسة يوحنا المعمدان، وحدث في الأندلس ما حدث في الشام إذ امتثل المسلمون الفاتحون لقرطبة ما فعله أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد عن رأي عمر بن الخطاب من مشاطرة النصارى في كنائسهم، فشاطروا نصارى قرطبة كنيستهم العظمى التي كانت تقع داخل مدينة قرطبة نفسها بالقرب من السور الجنوبي الذي يحيط بالمدينة قبالة باب القنطرة، وابتنوا في هذا الشطر جامعا بسيط البناء غير منتظم التخطيط. أسس حنش الصنعاني وأبو عبد الرحمن الحبلي التابعيان قبلته بأيديهما، وتركوا النصف الآخر للنصارى يقيمون فيه شعائرهم الدينية. كذلك أقيم جامع الجزيرة الخضراء على يد عبد الله بن خالد على أنقاض كنيسة، كما أسس جامع طليطلة هو الآخر على أساس كنيسة قديمة. كل ذلك يدل دلالة واضحة على الدور الذي لعبه المسجد الجامع في المدينة الإسلامية، وعلى أهميته بالنسبة للمراكز العمرانية الأخرى في المدينة. فكانت الأسواق العامرة بالثياب والديباج، والحوانيت الزاخرة بالعطور وأنواع الطيب، والصاغة والعطارون تقام في ساحة المسجد ورحبته المحيطة به، وكانت تتفرع من هذه الساحة طرق المدينة الرئيسية ودروبها وشوارعها التي تفضي إلى الأبواب الخارجية. وهكذا صار المسجد نقطة التحول في دراسة الطبوغرافية التاريخية للمدينة الإسلامية. وإذا تحدثنا عن المساجد الأموية في الأندلس فإننا نقصد بذلك ما أقامه أمراء بني أمية في قرطبة وغيرها، ولكننا سنقصر الحديث على أهم هذه المساجد بالنسبة لما يحتفظ به من آثار، أي أننا سنتحدث عن المساجد التي بقيت منها آثار هامة، وأولها المسجد الجامع بقرطبة وجامع إشبيلية وجامع طليطلة. أولا المسجد الجامع بقرطبة. كان جامع قرطبة من الوجهة الفنية أروع أمثلة العمارة الإسلامية والمسيحية على السواء في العصر الوسيط، ومن الوجهة العلمية أكبر جامعة إسلامية تدرس فيها العلوم الدينية واللغوية، ويفد إليها طلاب المسلمين والعجم للدرس والتحصيل. لذلك اشتهرت مدينة قرطبة لاشتمالها على المسجد الجامع الذي ليس في بلاد الأندلس والإسلام أكبر منه، ويقول عنه الحميري إنه الجامع المشهور أمره الشائع ذكره من أجل مصانع الدنيا كبر مساحة وإحكام صنعة وجمال هيئة وإتقان بنية، تهمم به الخلفاء المروانيون فزادوا فيه زيادة بعد زيادة وتتميما إثر تتميم حتى بلغ الغاية في الإتقان، فصار يحار فيه الطرف ويعجز عن حسنه الوصف. فليس في مساجد المسلمين مثله تنميقا وطولا وعرضا. ويقول عنه الشريف الإدريسي في كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، وفيها المسجد الجامع الذي ليس بمساجد المسلمين مثله بنية وتنميقا وطولا وعرضا. وهكذا أصبح يضرب بهذا المسجد الجامع المثل في العظمة والاتساع وفي كثرة الزخارف والجمال، وقد بالغ مؤرخو العرب في المغرب والأندلس في وصفهم له، فصوروه تصويرا أقرب إلى الخيال، واختصوه بعنايتهم وعظموه وأجلوه، وكتبوا في تاريخه ووصفه فصولا طوالا، وتعد من أهم المصادر عن هذا الأثر الخالد الجليل. ويرجع هذا التعظيم والإجلال لجامع قرطبة إلى أن حنش بن عبد الله الصنعاني وأبا عبد الرحمن الحبلي التابعين قد توليا تأسيسه بأيديهما وقوما محرابه، وقد احتفظ الأمير عبد الرحمن الأوسط بهذا المحراب النفيس عند زيادته لبيت الصلاة، فنقله من موضعه القديم وركزه في مكانه من القبلة الجديدة. كذلك احتفظ المسجد الجامع في سائر زياداته باتجاه القبلة الذي حدده حنش الصنعاني رغم انحراف هذا الاتجاه عن الاتجاه الصحيح. ولما شاور الخليفة الحكم المستنصر العلماء في رغبته في تصحيح اتجاه القبلة نحو الشرق، عندما شرع في النظر في زيادته الكبرى بالجامع كما فعل أبوه الناصر في قبلة جامع الزهراء، قال له الفقيه أبو إبراهيم: يا أمير المؤمنين، إنه قد صلى إلى هذه القبلة خيار هذه الأمة من أجدادك الأئمة وصلحاء المسلمين وعلماؤهم منذ افتتحت الأندلس إلى هذا الوقت، متأسين بأول من نصبها من التابعين كموسى بن نصير وحنش الصنعاني وأمثالهم رحمهم الله تعالى، وإنما فضل من فضل من فضل بالاتباع وهلك، وإنما فضل من فضل بالاتباع وهلك من هلك بالابتداع. فأخذ الخليفة برأيه وقال: نعم ما قلت، وإنما مذهبنا الاتباع. ومن مظاهر إجلال المسلمين وتعظيمهم لهذا الجامع ما نعته به مؤرخو العرب، فقد سماه عبد الواحد المراكشي بالجامع الأعظم، وكذلك وصفه ابن بشكوال ولسان الدين ابن الخطيب. وقد بلغ من إجلال أهل الأندلس وتعظيمهم لمسجدهم بقرطبة أن جعلوه مركزا دينيا هاما يحج الناس إليه. وفي ذلك يقول ابن المثنى شاعر الأمير عبد الرحمن الأوسط من قصيدة: بنيت لله خير بيتي يخرس عن وصفه الأنام، حج إليه بكل أدب كأنه المسجد الحرام، كأن محرابه إذا ما حف به الركن والمقام. وكان تعظيم جامع قرطبة عند المسلمين سببا في قدومهم إلى قرطبة لزيارته والاحتفال في بيت الصلاة فيه بالمناسبات الدينية الهامة، باعتباره أكبر مساجد المغرب والأندلس قاطبة وأعظمها. وقد حفظ لنا المقري نصا لأبي محمد بن صاحب الصلاة الولبني يصف فيه المسجد عندما جاء إلى قرطبة لحضور الاحتفال بليلة القدر في جامعها، فيقول: وإني شخصت إلى حضرة قرطبة حرسها الله منشرح الصدر لحضور ليلة القدر، والجامع قدس الله بقعته ومكانه وثبت أساسه وأركانه، قد كسي ببردة الإزدهاء وجلي في معرض البهاء، كأن شرفاته فلول في سنان أو أشر في أسنان، وكأنما ضربت على سمائه كلل أو كلل أو خلعت على أرجائه حلل، وكأن الشمس خلفت فيه ضياءها ونسجت على أقطاره أفياءها، فترى نهارا قد أحدق به ليل كما أحدق بربوة سيل، ليل دامس ونهار شامس. ثم يتحدث عن الثريات النحاسية التي تتعلق فيها الكؤوس التي بداخلها المصابيح، فيقول: وللذبال تألق كنضنضة الحيات أو إشارة السبابات في التحيات، قد أترعت من الصليط، الصليط نوع من الزيوت تستخدم فيها في المصابيح، قد أترعت من الصليط كؤوسها ووصلت بمحاجن الحديد رؤوسها، ونيطت بسلاسل كالجذوع القائمة أو كالثعابين العائمة، عصبت بها تفاح من الصفر، تفاح يعني يقصد بها هنا كرات نحاسية صفراء، والصفر اللي هو النحاس، كاللقاح الصفر، بولغ في صقلها وجلائها حتى بهرت بحسنها ولألائها، كأنها جليت باللهب وأشربت ماء الذهب، إن سمتها طولا سمتها يعني قصدتها، حتى رأيت منها سبائك عزجد أو قلائد زبرجد، وإن أتيتها عرضا رأيت أفلاكا ولكنها غير دائرة، ونجوما ولكنها ليست بسائرة، تتعلق تعلق القرط من الذفرى هي شحمة الأذن، وتبسط شعاعها بسط الأدين حين يفرى، انتهى. ثم يصف الولبني مئذنة الجامع وقد زينت بالشموع، فيقول: والشمع قد رفعت على المنار رفع البنود، وعرضت عليها عرض الجنود ليجتلي طلاقة روائها القريب والبعيد ويستوي في هداية ضيائها الشقي والسعيد، وقد كوبل منها مبيض بمحمر وعورض مخضر بمصفر، تضحك ببكائها وتبكي بضحكها وتهلك بحياتها وتحيا بهلكها. انتهى. ثم ينتقل هذا الأديب إلى وصف رائحة البخور وهو يتصاعد من المجامر والمباخر المكعبة الشكل فيقول: والطيب تفغم أفواحه وتتنسم أرواحه، وقطار الألنجوج والند يسترجع من الحياة ما ند، وكلما تصاعد وهو محاصر أطال من العمر ما كان قد تقاصر، في صفوف مجامر ككعوب مقامر، ثم يصف كباب المسجد من الداخل والخارج، ويصف زخارفها التي تكسو الضلوع البارزة وما بين هذه الضلوع، كما يصف المحراب وما يحيط به من نقوش وزخارف، فيقول: وظهور القباب مؤللة، مؤللة يعني مسنمة الشكل أو هرمية، وبطونها مهللة يعني تشبه الأهلة، كأنها تيجان رصع فيها ياقوت ومرجان، قد كوس محرابها أحكم تكويس، ووشم بمثل ريش الطواويس، حتى كأنه بالمجرة مقرطق، وبقوس كزح ممنطق، وكأن اللازورد حول وشومه وبين رسومه نتف من قوادم الحمام أو كسف من ظلل الغمام. هذا الوصف الرائع البليغ الذي سجله قلم أحد كتاب الأندلس في عصر الموحدين يصور لنا المكانة التي كان يشغلها جامع قرطبة عند المسلمين، ومدى تعظيمهم لبنائه وإعجابهم بزخارفه ونقوشه، وإقبالهم على الدروس الدينية التي كانت تعقد بين بلاطاته وحول أساطينه. كذلك وصف هذا الجامع جمهرة من مؤرخي العرب وجغرافيهم، وأصبح ذكر الجامع لا يخلو من جميع تواليفهم، ولولا أن هذا الأثر العظيم لا يزال راسخا في مكانه اليوم تشهد عناصره بصدق أقوالهم، لكنا قد اعتبرنا هذه الأوصاف ضربا من الخرافة أو نوعا من المبالغة الخيالية. وليس معنى هذا أن كل ما جاء في أقوالهم حقيقة يجب الأخذ بها، فكثيرا ما تختلط في أقوال بعض المؤرخين العرب قصص خيالية، وذلك تفخيما للجامع أو تعظيما له. مثال ذلك ما ذكره عبد الواحد المراكشي من أنه لما دخل ألفونسو الأول ملك أرجون مدينة قرطبة سنة 503، دخل النصارى في هذا المسجد بخيلهم فأقاموا به يومين لم تبل دوابهم ولم ترث حتى خرجوا منه. وروى ابن القوطية أن النورمانديين لما أرادوا إحراق جامع إشبيلية جمعوا الخشب والحصر في أحد البلاطات ليدخلوا النار ويتصل بالسقف، فخرج إليهم من جانب المحراب فتى فأخرجهم عن المسجد ومنعهم دخوله 3 أيام حتى حدثت الوقيعة بينهم. وذكر ابن بشكوال في رواية استشهد بها للدلالة على بقعة جامع قرطبة المقدسة فقال: إن موضع الجامع الأعظم بقرطبة كان حفرة عظيمة يطرح فيها أهل قرطبة قمامتهم وغيرها، فلما قدم سليمان بن داود صلى الله عليهما ودخل قرطبة قال للجن: اردموا هذا الموضع وعدلوا مكانه فسيكون فيه بيت يعبد الله فيه، ففعلوا ما أمرهم به وبنى فيه بعد ذلك أو بني فيه بعد ذلك الجامع المذكور. وذكر المقري: قد شاع وذاع على ألسنة الجم الغفير من الناس أن هذه البلاد الشرقية وغيرها أن في جامع قرطبة 360 طاقا على عدد أيام السنة، وأن الشمس تدخل كل يوم من طاق إلى أن يتم الدور ثم تعود. وذكر أبو حامد الغرناطي الأندلسي في كتابه عجائب المخلوقات أن بهذا الجامع 3 أعمدة حمر مكتوب على الواحد اسم محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى الثاني صفة عصا موسى وأهل الكهف، وعلى الآخر صورة غراب نوح، الثلاثة خلقة ربانية. ويستبعد المقري هذا القول. هذا كله يؤلف موضوعا من موضوعات القصص الشعبي الأندلسي الذي تواتر على مر العصور، فأورده المؤرخون نقلا عن ألسنة العامة، ومع ذلك فقد أوضحوا في كثير من الأحيان أنه مما يشاع بين الناس حتى يميزوا بين ما يقولونه هم أنفسهم طبقا لما شاهدوه في رحلاتهم وبين ما قاله عامة الناس. وكان جامع قرطبة موضع إجلال المسلمين والمسيحيين على السواء، إذ كان ينظر إليه على أنه من الآثار الجليلة التي تزدان بها الأندلس، ثم إنه كان يعد أعظم جامعة غربية في أوروبا في العصر الوسيط. وقد قيل ان الراهب جوبر بير الذي اصبح فيما بعد البابا سيلفستر الثاني اتم دراسته في جامع قرطبة. ولا نشك في ان كثيرين من نصارى الاندلس من اهل الذمة قد تعلموا فيه علوم العربية واستعربوا اي تثقفوا بالثقافة العربية، اذ وجدوا انفسهم مضطرين الى مشاركة المسلمين في حياتهم رغبة في تقلد المناصب الكبرى في الادارة ودواوين الحكومة، وقد نبغ منهم كثيرون في اداب اللغة العربية، وظهر منهم الشعراء والكتاب. المسجد الجامع في عهد الامير عبد الرحمن الداخلي، لما افتتح المسلمون بقيادة مغيث الرومي مدينة قرطبة اختاروا كنيستها الكبرى المعروفة بشنت بنجنت التي كانت تقع داخل مدينة قرطبة نفسها بالقرب من السور الجنوبي الذي يحيط بها قبالة باب القنطرة لإقامة مسجدهم الجامع، فشاطروا نصارى قرطبة في هذه الكنيسة وأقاموا في شطرهم مسجدا بسيطا ساذج البناء. أسس حنش الصنعاني قبلته بيديه، وكان من الطبيعي أن يقنع الفاتحون بهذا المسجد البسيط إذ كانوا مجرد محاربين وافدين حديثي عهد بالبلاد، وليس منهم من كان عارفا بفن البناء. ثم إنهم كانوا يجهلون مواطن الحجر ومصادر استخراج الرخام وغيره من مواد البناء، وتمضي الأيام ويتكاثر عدد المسلمين الوافدين إلى حاضرة الأندلس بوصول الطلائع العربية المتتابعة إلى الأندلس ونزول جند الشام في قرطبة، ويضيق مسطح بيت الصلاة عن الاتساع لجموعهم الكثيفة، وأصبح الجامع لا يتسع لأعدادهم الهائلة، فجعلوا يعلقون فيه سقيفة إثر سقيفة أو ظلة بعد ظلة يستكنون تحتها كلما تزايد عددهم. وكان ارتفاع هذه السقائف يقل تدريجيا لارتفاع مستوى سطح الأرض كلما اتجهنا شمالا، لأن أرضية الجزء القبلي من المسجد كانت منحدرة نحو النهر، ولما كان المسجد يحتل الجزء الشمالي من الكنيسة فقد كان طبيعيا أن يكون تعليق السقائف من الجهة الشمالية وليس من الجهة القبلية حيث يوجد المحراب. وعلى هذا فقد سبب تطامن السقائف وانخفاضها مضايقات كثيرة للمصلين، حتى كان أغلبهم لا يمكنه النهوض في اعتدال لتقارب السقف من الأرض. صارت هذه المشكلة في الوقت الذي دخل فيه الأمير عبد الرحمن بن معاوية الأندلس وأسس دولة بني أمية وجعل قرطبة دار إمارته، فقد شاهد ما يعانيه المصلون من متاعب بسبب قلة ارتفاع السقائف المقامة في جوف المسجد وضيق بيت الصلاة، وعزم على حل هذه المشكلة، وذلك بضم الأرض التي تشغلها الكنيسة إلى الجامع وبناء مسجد جامع جديد يتسع لجميع المصلين ويتناسب في عظمته وروعته مع فخامة دولته. فدعا رؤساء النصارى بقرطبة إلى مقابلته وساومهم في بيع نصيبهم من الكنيسة ليدخله في المسجد، وأوسع لهم البذل وفاء بالعهد الذي صولحوا عليه، فأبوا في بادئ الأمر بيع ما بأيديهم، وطلبوا منه بعد إلهاه المتواصل أن يبيح لهم بناء كنيستهم شنت أجلح خارج الأسوار التي خربها المسلمون عند الفتح. فوافق الأمير على طلبهم، وتم الأمر على ذلك عام 168، فخرجوا له عن كنيستهم فأدخل أرضها في الجامع الأعظم. وكان شروع عبد الرحمن الداخل في هدم الكنيسة والمسجد القديم وبناء جامع قرطبة بأسلوبه الجديد عام 169، فتم بناؤه واكتملت أسواره في عام 170، وأنفق عبد الرحمن في بناء هذا المسجد نحو 80,000 دينار. وفي ذلك يقول الشاعر دحية يقول ما يقول ما علينا منه. وينقسم الجامع الجديد الذي بناه الأمير الداخل شأنه في ذلك شأن المساجد الجامعة الأولى قسمين، قسم مسكوف هو بيت الصلاة وقسم مكشوف هو الفناء أو الصحن. وكان بيت الصلاة في هذا المسجد يشتمل على 9 بلاطات تتجه عموديا على جدار القبلة ممتدة على 12 عقدا يعني قوسا في كل بلاط، وتقوم هذه العقود على عمد من الرخام اتخذت من الكنائس الخربة، وكان اتساع البلاط الواحد 6.86 متر، غير أن البلاط الأوسط يعني تقريبا 7 متر لربع، غير أن البلاط الأوسط يزيد اتساعه عن ذلك بقليل إذ يبلغ 7.85 متر. وكان سقف المسجد كله يتألف من لوحات خشبية مسطحة مصفوفة عرضا سماوات ومثبتة في عوارض خشبية طولية وعرضية جوائز، وتكسو هذه اللوحات والعوارض زخارف هندسية ملونة ومنكوشة من دوائر وفصوص ومسدسات ومثمنات. وكان يعلو هذا السقف المسطح هياكل مسنمة هرمية الشكل تمتد على امتداد البلاطات تاركة فيما بينها قنوات مقعرة لتجري فيها مياه الأمطار. ويحيط بالأسقف من الداخل إزار خشبي منكوش بالآيات القرآنية، وقد عثر المهندس الأثري بوسكو على بعض هذه اللوحات الخشبية المسطحة والعوارض الطولية والعرضية بين الهياكل الهرمية وبين القبوات الجصية التي أقيمت بدلا من الأسقف المسطحة في القرن 17، ونجح بوسكو في إعادة تركيب جزء منها في سقف البلاط الأوسط بالمسجد كما كان في عهده الأول. وعقدت بين العمد الرخامية على أعلى رؤوسها قسي أو عقود متجاوزة على شكل حذوة الفرس تقوم مقام الأوتار الخشبية، وظيفتها ربط الأعمدة فيما بينها، كما أقيمت فوقها عقود نصف دائرية تحمل الجدران التي تتكئ عليها السقف وتزيد في الوقت نفسه من ارتفاع السقف. وتستند العقود على كوابيل ملفوفة مؤلفة من 3 أو 4 فصوص متراكبة الواحد فوق الآخر، ويتناوب في جميع العقود العليا والسفلى اللونان الأصفر الشاحب والأحمر نتيجة لتناوب الحجارة والآجر، بحيث يتألف من هذا التعاقب سنجة حجرية وثلاثة صفوف متلاحمة من الآجر الأحمر تؤلف سنجة أخرى. وهكذا تمكن مهندس الجامع من إحداث تأثير جمالي من هذه الحلية المعمارية البسيطة، ويتكون العمود من رأس رخامي تاج وبدن وقاعدة من الرخام، وكان بعض هذه القواعد مدفونا في أرضية المسجد والبعض الآخر ظاهرا فوق مستوى سطحها على نحو غير مستقيم، وجميع أعمدة المسجد الذي أقامه عبد الرحمن الداخل القديمة قوطية أو رومانية، استغلها بناة المسجد من الكنائس الخربة وأعاد استخدامها في المسجد الجامع. ويتوج الجدران الخارجية للمسجد إفريز من الشرفات المثلثة المسننة، وتسند الجدران ركائز قوية وظيفتها إكساب المسجد صفة القلاع، إذ إن صفوف العقود ترتكز مباشرة على جدار القبلة، وحين يتخذ المرء طريقه داخل بيت الصلاة مارا بين صفوف الأعمدة الممتدة إلى ما لا نهاية بعقودها المزدوجة، توحي إليه هذه العمد والعقود المتكررة بالطبيعة الحية تحت ظلال في لون الشفق، بحيث تمثل غابة من النخيل، ويتسلل الضوء من شبكات النوافذ الخارجية باهتا داخل مسطح بيت الصلاة، ويحدث تأثيرا عميقا في النفس، فيستشعر المرء نفسه في هذا المسجد بعيدا عن نطاق الحقيقة، ويظل مستغرقا مهيئا للتطلع إلى ما وراء الحس في صلاة خاشعة، مؤديا لله فرضه، مقرا لعبوديته حياله، ولا سبيل إلى أن يكون الخلق المعماري أكثر كمالا مما يوحي به هذا المثل الديني في بساطته وتجرده. وقد بحث مؤرخو الفن الإسباني في أصل فكرة ازدواج العقود بجامع عبد الرحمن الداخل، وأرجعوها إلى عقود الجسور الرومانية التي تقوم على طابقين، وقارنوا نظام عقود جامع قرطبة بعقود الجسر الروماني بماردا، وهو الجسر المعروف بلوس نيلاجروس أو جسر المعجزات. وإذا بحثنا عن وظيفة كل من هذين النوعين من العقود وجدنا أنهما يختلفان، ولا شك أن عقود قرطبة ابتكرها مهندس عبد الرحمن وأملت صورتها عناصر البناء ومواده التي كانت في متناول يده، وبخاصة الأعمدة القصيرة التي جمعها من الخرائب. وكان صحن الجامع مغروسا بالأشجار، فقد عهد عبد الرحمن الداخل إلى عبد الله بن صعصع بن سلام صاحب الصلاة بالمسجد بأن يغرس صحن المسجد بالأشجار، ففعل، واتبع أمراء الأندلس وخلفاؤها هذا التقليد بعد ذلك، فطبق في بقية مساجد الأندلس. وتوفي الأمير عبد الرحمن سنة 173 قبل أن يتم بناء مسجده، فلم يكن للمسجد مئذنة ولم تكن فيه سقائف لصلاة النساء، فأتمه ابنه هشام من بعده، وأقام مئذنة من خمس في أربونة، من خمس في أربونة بلغ ارتفاعها إلى موضع الأذان نحو 20 مترا، كما أقام بنهاية المسجد مما يلي الجوف سقائف لصلاة النساء، وأمر ببناء ميضاء بشرقي الجامع، ولكن مئذنة هشام لم يكتب لها أن تبقى طويلة، اتصدعت في أواخر عهد الأمير عبد الله، فهدمها الخليفة عبد الرحمن بن محمد، وأقام صومعة أخرى جليلة بدلا عنها. وقد تمكن المهندس الأثري دون فيلكس هرنانديز من الاهتداء إلى أسسها، وكان طول قاعدتها 6 أمتار. المسجد الجامع في عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط ومن خلفه من أمراء بني أمية. لما تولى الأمير عبد الرحمن بن الحكم الإمارة بعد وفاة أبيه الحكم بن هشام رفع من شأن قرطبة وجعلها عاصمة تليق بالأمارة والإمارة. وفي عهده تكاثر الناس في قرطبة وتوافدوا إليها من كل أوب حتى ضاق عنهم بيت الصلاة بالمسجد، وكانت بلاطات المسجد الذي بناه عبد الرحمن الداخل 9، فأنشأ عبد الرحمن الأوسط حفا فيها من ابتدائها شرقا وغربا بلاطين زائدين عليها ممتدين معها سنة 218، فكمل عدد بلاطات المسجد 11 بلاطا استوسع به المسجد ورفها عن حاضريه، ووصل هذين البلاطين في سقيفتين، ووصلهما بالسقائف التي كانت معدة بجوف المسجد الأقدم لصلاة النساء. عقد على كل سقيفة منها على 19 سارية، وابتنى الأمير عبد الرحمن في مؤخر الصحن سقيفة جوفية نظمها بالسقيفتين اللتين ابتناهما حفافي صحنه بشرقيه وغربيه. وفي سنة 234 زاد الأمير عبد الرحمن بن الحكم في بيت الصلاة بجامع قرطبة أول زيادة في عمقه أو اتساعه أجريت فيه، وهي الزيادة الأولى البارزة من بين البنية الأولى التي ابتناها أبو جده عبد الرحمن بن معاوية الداخل إلى الأندلس، ورسم أن يكون ذلك من قبل قبلته في الفضاء ما بينها وبين باب المدينة الراكب للقنطرة، بحيث تكون محدودة من الأرجل الحجرية الضخام الماثلة اليوم في وسط أبهاء المسجد، والمتخلفة من جدار محراب جامع عبد الرحمن الداخل إلى نهاية المسجد في منتهى المحراب الثاني. وجمع فاخر الآلات لبنائه، واستكثر من عدد حذاق الفعلة لإحكامه، ووكل ببنيانه أكبر فتيانه الخصيين الأثيرين لديه نصرا وصاحبه مسرورا، رغبة في إيشاك التمام مع إحكام الصنعة. وأشرف له على ذلك أيضا محمد بن زياد قاضي قرطبة وصاحب الصلاة بها. ويبلغ طول زيادة عبد الرحمن الأوسط 50 ذراعا، وعرضها 150، وعدد سواريها 80 سارية، ذلك أن الأمير مد جميع بلاطات الجامع نحو الجنوب ما يقرب من 26 مترا، أي أنه مد الصفوف 10 للعقود على 8 عقود جوفية، ثم نقل المحراب القديم إلى نهاية جدار القبلة الجديد الذي وصلت إليه زيادته. ولقد سايرت زيادة عبد الرحمن الأوسط أسلوب عبد الرحمن الداخل في البناء والزخافة، ولم تشذ عنه إلا في الكوابيل التي اقتصرت هذه المرة على بروز محدب وفتح في باب الصلاة بإباب، وفتح في باب الصلاة بابان في جانبي المسجد الشرقي والغربي بالإضافة إلى البابين القديمين، فأصبح للجامع 4 أبواب، 2 منها في الجهة الغربية و2 في الجهة الشرقية، ولم يتبقى منها سوى بابا الجدار الغربي المواجه للقصر، وهما باب سان ستيفان وكان يعرف بباب الوزراء، وباب دي لوس ديانيس وكان يطلق عليه اسم باب الأمير. أما البابان الآخران فقد هدما عند شروع المنصور أبي عامر في زيادتها شرقي بيت الصلاة، ثم مات الأمير عبد الرحمن الأوسط قبل أن يتم زخرفة المسجد، وخلفه ابنه محمد، فأمر سنة 241 بإتقان طرر الجامع وتنميق نقوشه، ثم أقام سنة 250 مقصورة خشبية حول المحراب وجعل لها 3 أبواب، فلما كمل ما أمر به دخله وصلى فيه ركعات خشع فيها. وما زالت تزين عقد باب سان ستيفان كتابة كوفية تسجل أعمال الأمير محمد في الجامع نصها: بسم الله الرحمن الرحيم، أمر الأمير أكرمه الله محمد بن عبد الرحمن ببنيان ما حكم به من هذا المسجد وإتقانه رجاء ثواب الله عليه وذخره به، فتم ذلك في سنة 41 و200 على بركة الله وعونه مسرور ونصر فتياه. ثم زاد الأمير المنذر ابن محمد البيت المعروف ببيت المال، فأقامه في صحن الجامع على غرار بيوت المال في مساجد عمرو بن العاص بالفسطاط، والجامع الأموي بدمشق، وجامع حماة، وجامع حمص، وأمر بتجديد السقاية وإصلاح السقائف. ثم زاد أخوه الأمير عبد الله بن محمد صاباطا معقودا على حنايا أوصل به ما بين القصر والجامع من جهة الغرب، ثم أمر بستارة من آخر هذا الصابات إلى أن أوصلها بالمحراب، وفتح إلى المقصورة بابا كان يخرج منه إلى الصلاة، وهو أول من اتخذ ذلك من أمراء بني أمية في الأندلس، وتابعه في ذلك من خلفه منهم. المسجد الجامع في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر. كانت المئذنة التي أقامها الأمير هشام بن عبد الرحمن الداخل قد تصدعت، كما كان بيت الصلاة قد ازداد اتساعا منذ زيادة عبد الرحمن الأوسط، وأصبح الصحن بالنسبة لبيت الصلاة ضيقا للغاية لا يتناسق مع تخطيط الجامع. وكان في مقدرة الخليفة عبد الرحمن الناصر أن يقوم بإصلاح ما تصدع من المئذنة ويعدل بناءها كما فعل بالنسبة لواجهة بيت الصلاة المطلة على الصحن، غير أنه رأى صغر حجمها بالنسبة لمسجد فسيح المساحة. ثم إنه كان قد تلقب منذ عام 319 بألقاب الخلافة، وشرع في تنفيذ برنامج حافل لتجميل عاصمة خلافته بالأبنية العظيمة والقصور الفخمة والمنشآت الجليلة التي تليق بجلال الخلافة. لذلك رأى الخليفة عبد الرحمن الناصر أن يقيم مئذنة جديدة تسمو على سائر العمران بقرطبة، ويراها القادمون من بعيد كأنها المنار يهدي السفن الضالة في مياه البحر. وأمر عام 340 ببناء مئذنة جديدة، فجمع لها عرفاء المهندسين من كل مكان، وأحضر لها الأحجار الضخمة على عجل، وشرع المهندسون في بنائها بعد أن هدموا مئذنة هشام إلى قواعدها، وهدموا السور الشمالية للمسجد، وحفروا أساسها حتى بلغ الماء، وأتموا بناءها في 13 شهرا، فجاءت رائعة البناء، وكانت مئذنة هشام ذات مطلع واحد، فجعل لمئذنة الناصر مطلعين، وفصلوا بينهما بالبناء، فلا يلتقي الراكون فيها إلا بأعلاها، وكان لكل مطلع منها 107 درجات، وبلغ ارتفاعها 80 ذراعا، حتى كان المؤذن أي ضعف ارتفاع الضعف الارتفاع المئذنة الأولى، ومن مكان المؤذن إلى أعلاها 20 ذراعا، ثم نصب بأعلى المئذنة سفود.